ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفيه ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، يعني بعد أن تنتهي الشفاعات يبقى أقوام في النار من الموحدين أو من الكافرين، ويبقى من الموحدين والكافرين، لكن الشفاعة تكون من أهل الإيمان للموحدين، ثم يبقى من الموحدين في النار بعد انتهاء الشفاعات. قال الشيخ: فيخرج الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، بفضله ورحمته، من أقوام من النار بغير شفاعة، ويدخل الجنة، ويبقى في الجنة فضل، يعني يبقى بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، يبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته. وهذا كله مما يجب الإيمان به، نحن نؤمن بذلك كله، وأن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله، كل من مات على التوحيد، كل من مات وفي قلبه ذرة من إيمان لا يخلد في النار. فالذين يموتون من أهل التوحيد ويدخلون النار يخرجون بعد ذلك إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ولا يخلد في النار موحد.